قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أعطوني أخا يحمل عني آلامي، أعطوني أخا يرفع عني أعبائي، أعطوني أخا يبكي إذا دمعت عيني ويتألم إذا رجف فؤادي، أعطوني أخا لا يشعر إلا بي ولا يفكر إلا في إرضائي، أعطوني أخا لا يمضي إلى الجنة وحده ولا يطعم نفسه وحده، وإنما يسعى دائما لأجل أمة كاملة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أعطوني أخا يعيش في هذا الزمان ليس لأجل شهوته، ليس لأجل زوجته، ليس لأجل ابنته، ليس لأجل نقوده أو تجارته، إنما يعيش لأجل أمة كاملة. أعطوني أخا يتحلى بكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويتزيى بزية وزينة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل شعار المروءة ويرفع راية الكرم والجود ويعلي مبدأ الشهامة والشجاعة. أعطوني أخا لا يفكر إلا كيف ينام على فراشه وقد اطمأن كل جيرانه، فإن جاع فلجوعهم، وإن شبع فلشبعهم، وإن ارتوى فلريهم. وهكذا تكون أخوة الإسلام. إن كثيرا منا وسط أزماتنا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، إن كثيرا منا وسط آلامنا وأوجاعنا وأسقامنا ينسى أن رابطا عظيما من روابط الإسلام يسمى الأخوة، ينسى أن سببا كبيرا من أسباب تذوق حلاوة الإيمان يسمى الأخوة، ينسى أن راية كبيرة تظلل الناس يوم القيامة هي راية الأخوة، وأن منابر من نور توضع يوم القيامة وعروش عظيمة يغبط الأنبياء وأصحابها. قيل: ومن هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. لما تقول هذا الكلام يا شيخ؟ لما تطرب آذاننا وتشنف أسماعنا وأنت تدري حال بلادنا، وأنت تدرك واقع شبابنا، وأنت تعلم أن العشرات والمئات والآلاف حتى من الذين يحبون الدين، حتى من الذين يغارون على الإسلام، نفتقد فيهم حس الأخوة، نفتقد فيهم حس الدفاع عن الأعراض، نفتقد فيهم حس الغيرة على الدماء، نفتقد فيهم حس التضحية بأغلى ما يملكون من أجل بقاء الراية وعلو الشريعة. إنني أقول هذا الكلام يا صاح، إنني أقول هذا الكلام يا صاح لتدرك أننا أحوج ما نكون أن نحافظ على رأس المال الذي أعطانا ربنا إياه. ألم يقل ربنا جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال المفسرون: كان هؤلاء الناس على وشك الولوج والدخول إلى النار، فكانت أخوة الإسلام سببا لنجاتهم، سببا لفوزهم، سببا لربحهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال هؤلاء الشراح للحديث: ولازم هذا المعنى أن يبغض خصال الشر والنفاق إن كانت في أخيه، وأن يحزن على حال إخوانه ممن فقدوا من معايير الإيمان ما فقدوا، وإلا لما عد أخا، وإلا لما عد صاحبا، وإلا لما عد حبيبا أو قريبا. إنك إن أحببته من أجل الله وإن أبغضته فمن أجل الله، وذلك أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء. وإذا نظرت إلى واقع دنيانا وجدت أن ولاء وبراء بني في مجتمعات المسلمين على أحزاب سياسية وشعارات تجارية ومصالح دنيوية وشهوات وأموال وتجارات، فتعجب أشد العجب. ماذا بقي إذن لأخوة الإسلام؟ ماذا بقي إذن لأخوة الإيمان؟ أين ذلك المسلم الذي لا يستطيع أن يغلق على نفسه باب الدار حتى يطمئن لجيرانه، حتى يدرك أن حال إخوانه طيب، حتى يستشعر أن هؤلاء الذين قتلوا في الميادين أو ألقوا في الشوارع أو ناموا على أرصفة المخدرات أو سقطوا في أوحال الشهوات والمحرمات هم أحوج ما يكونون أن يدافع عنهم المسلم، أن يذود لأجلهم، أن يحمي حرماتهم، أن يثب وينهض لدعوتهم. وإلا فكيف يعد عند الله جل وعلا أخا لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الناس أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل. إلى الجنة يا رجال، ليس إلى النار، يقادون اقتيادا إلى الجنة بالسلاسل. قال ابن حجر وغيره وهم يشرحون الحديث: إن المسلم يحرص على أخيه حرصا عظيما حتى يلزمه الطاعة، حتى يأمره بطاعة الله، حتى ينهاه عن المنكر، فيجره جرا بسلاسل الطاعة إلى جنة الله جل وعلا. أين هؤلاء الأخوة؟ أين هؤلاء الذين يستشعرون حقا أن بلادهم على حافة الهاوية، ليس سقوطا اقتصاديا، ليس سقوطا ماديا، ليس تفرقا عسكريا أو إقليميا، ليس تشتتا اجتماعيا، بل أعظم من هذا بكثير. إن عرى الأخوة مرضت في نفوسنا، إن عرى الأخوة مرضت في أفئدتنا، فأصبحت ترى من يخالفك يتشفى إن سال دمك، وأصبحت ترى من يعارضك يبتسم ويفرح إن سقطت جثة من إخوانك، وأصبحت ترى من يعارضك وهو يرى جوعك وفقرك وفاقتك يبتسم لذلك ويفرح لذلك، أيما فرح. وما كان هذا أبدا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل عليه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم متفكرا ساعة، فتقول: ما لك يا رسول الله؟ فيقول: والله يا عائش ما أود أن لي عند مثل أن عندي مثل أحد ذهبا حتى تمر عليه ثلاث ليال فأفرقه ها هنا وها هنا وأنفقه ها هنا وها هنا وأخرجه ها هنا وها هنا. ويتعجب الصحابة رضي الله عنهم وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يوم الخندق: يا أيها الأنصار، يا أيها المهاجرون، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا. والقارئ للقصة يتعجب أشد العجب وهو يستشعر ويتأمل كيف أن جابرا جاء خفية بين الصحابة فأومأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيماءه فأذن له النبي أن يقترب فانحنى على أذن النبي يقول: يا رسول الله، إن عندي جذعة شيئا يسيرا صغيرا من الغنم أمرت زوجتي أن تذبحها وأهل داري، فتعال ومعك عشرة من الصحابة يا رسول الله. ويتعجب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوقت وقت ضرب الدروس، لأن الوقت وقت صناعة الأمثلة، لأن الوقت وقت كتابة القيادة، لأن الوقت وقت أن تدون صفحات التاريخ. لا يا جابر، ما هذا رسول الله؟ لا يا جابر، ما هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويأمر النبي الصحابة جميعا أن يقبلوا إلى جابر، إلى بيت جابر. والصحابة يومئذ زهاء الألف وزيادة، ألف رجل يقفون على الخندق يحمون المدينة. ويأمر النبي جابرا ألا يمس شيئا من البرمة واللحم وألا يضع يديه على شيء من الخبز حتى يأتي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل يبل أصابعه بريقه ويسمي ويبارك ويضع ريقه على اللحم في البرمة وعلى الخبز في التنور، ثم جعل يقسم بيديه الخبز واللحم ويقول: يا جابر، أدخل الناس عشرة عشرة. حتى أكل أهل الخندق جميعا. قال جابر كما عند أحمد وأهل السنن: والله والله لقد انصرف النبي والجيش وإنه لا يزال في البرمة لحم ولا يزال في التنور خبز. إن هؤلاء جميعا يدركون أن أخوتهم أغلى وأنفس عندهم من أموال الدنيا، يدركون أن أخوتهم هي خط الدفاع الأول الذي نقف به أمام عدونا. ما بالنا اليوم نرى من يتجرأ على جيشنا أو يتجرأ على شبابنا أو يتجرأ على المستقيمين منا أو يتجرأ على الأخيار والصالحين أو يتجرأ حتى على العوام والبسطاء؟ فإما أن ترى خطابا فوضويا غير منظم، وإما أن ترى خطابا متشددا فيه الكثير من السطحية، وإما أن ترى خطابا آخرا متسامحا متساهلا لا يعبأ بالدماء التي سالت ولا بالأعراض التي أريقت وانتهكت. وإنك تعجب لما لا ترى رجلا رشيدا يقول كلمة حق يدرك بها ربه جل وعلا حتى وإن طارت رقبته، حتى وإن ذهب دمه. وقف ابن تيمية رحمه الله أمام حاكم التتار، أمام حاكم التتار وهو يدرك أن اللحظة الآن لحظة فارقة، إما أن تطير رقبته وإما أن يثبت مكانه أو يعلو قدمه. فقال: يا ابن تيمية، سمعنا أنك تريد ملكنا. فإن قال قائل: يا شيخ، أنت أخطأت، إن هذا لم يكن حاكم التتار وإنما كان حاكما للفاطميين والأمويين في ذلك الوقت، أو من على شاكلتهم أقول إنه كان قد فوض لدخول التتار، كان قد فوض ليتسلط المجرمون، كان قد فوض ليمكن لغير المسلمين. وهو يعلم أن ابن تيمية لا يسكت على منكر أو باطل، وهو يدري أن ابن تيمية دم إخوانه أعز على نفسه من دمه هو، وأرواح إخوانه أعز على روحه من روح نفسه هو. يا ابن تيمية، سمعنا أنك تريد ملكنا. فنزل ابن تيمية يمسك قشة من الأرض يقول: والله ما ملكك ولا ملك أبيك وجدك عندي كهذه القشة، إنما أريد جنة عرضها السماوات والأرض. وأدرك جماعة من الناس أن العز بن عبد السلام يتكلم كلاما قذيعا قويا كبيرا في هؤلاء الفاطميين، فجاءوا به بعد أن نقل الوشاة والجواسيس الخبر إلى الحاكم. يقول الحاكم: يا أيها الإمام، سمعت أنك تقول من كان يملك 10 أسهم فليرمي العدو ب9 وليرمي هؤلاء الفاطميين ب7. قال: كذب من بلغك، كذب من بلغك، لقد قلت من كان يملك 10 أسهم فليرمي العدو ب7 وليرمكم أنتم ب9. نعم، لأنكم أنتم من تسبب في الباطل، لأنكم أنتم من فتح أبواب الظلم، لأنكم أنتم من يسرتم للناس أن تهان شريعة الله وأن يداس على أحكام الدين. أين العز بن عبد السلام في زمننا؟ إن المعاني ليست معاني قيادة، ليست معاني سيادة، إنما معاني أخوة. إننا والله اليوم ما عدنا نبحث عن قائد ولا كبير ولا حاكم ولا مسؤول، إنما نبحث عن معاني أخوة في قلوب أبنائنا، في قلوب رجالنا، في قلوب شبابنا. يا إخواني، كنا أيام ثورة يناير نرى والله كبارا في السن يقتسمون كسر الخبز، وربما رأيت بعيني رجلا يمر على الناس في ميدان التحرير واحدا تلو الآخر يقسم هذه الأرغفة التي أصبحت قليلة نادرة. فلما جاء وقت تقسيم طعامه قال: اتركوني فإني صائم. اليوم الأول صائم، والثاني صائم، والثالث صائم، ولقد رأيته تجاوز 10 أيام وهو صائم لم يأكل طعام. ما أعجب هؤلاء الناس، إنها معاني أخوة إيمانية نحن أحوج ما نكون أن نربي أبناءنا عليها، وأن نربي جيلنا وشبابنا عليها، وأن نعلم بناتنا وزوجاتنا وأهل بيتنا كيف يكون البذل الحقيقي للدين إن لم يكن من داخل القلوب، إن لم يكن من وسط الأخلاق، إن لم يكن من بين المروءة ومعاني الشهامة فلا خير فيه. إنك تعجب أن ترى رجلا يريد أن يتحدث عنه الإعلام أو يتكلم عنه التلفاز أو تدون عنه الصحف والجرائد والمجلات، وآخر مغمور لا يعرفه أحد، لا يلتفت إليه أحد، ولا يفكر في شأنه أحد، لكنه يسعى جهده كله أن يبذل لدين الله جل وعلا. وهؤلاء المخلصون. ويأتي إلى ذاكرتي قصة طالوت وجالوت. إن بنو إسرائيل عاشوا حقبة من الزمن في شدة وضيق وألم واستعباد واسترقاق، حتى جعلوا يبكون عند نبيهم يقولون له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد حرية حقيقية، نريد أن نستشعر معنى أن نبذل ونضحي من أجل ديننا. ودعا نبيهم ربه جل وعلا فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وبمجرد أن امتلك بنو إسرائيل أول تصريح لجمع الناس ورفع راية الجهاد بدأت الفتنة، بدأت فتنة المنصب، فتنة الكرسي، فتنة توزيع الأدوار والممتلكات والحقوق والحصص، فتنة أن يكون لهم بين الناس قرار أو شأن. قالوا: كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ يا لله يا بني إسرائيل، سقطتم مع أول اختبار. إذا لم تكونوا تريدون جهادا، إذا لم تكونوا تريدون حرية، كنتم تريدون منصبا فيكم، كنتم تريدون قيادة من بين صفوفكم، لم تكونوا تريدوا إسلاما حقيقيا، كنت تريد أن تعلو تلك الأحزاب وأن يظهر أسماؤها وأن يمكن لها في الأرض. ليست الغاية إذن صدق وشرف. وأدركوا أن أول اختبار لا يستطيعون تجاوزه وأن عليهم أن يتجاوزوا اختبارات أخرى. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم. إذن المسألة يا رجال تمكين الله، اصطفاء، اختيار، ابتلاء. إن ربك جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، والله جل وعلا أعلم بالشاكرين. فإن رأيت غيرك اصطفي فاعلم أن البلاء فيك. لما لم يصطفيك أحد؟ كنت أتكلم مع أحد الشباب وأنا أتحدث عن هؤلاء الشهداء الذين يقاتلون يقتلون في الميادين أو يموتون حتى من عساكر جيشنا غدرا وقتلا وظلما وعدوانا. قال لي كلمة بالعامية: يا شيخ الموت بيلم لكن الشهادة بتستنضف، الموت بيلم لكن الشهادة بتستنضف. عارف يا شيخ الناس اللي كنا بنشوفهم زمان في الميادين يقفون لوحدهم يحملون المصاحف، او كلما سألتهم عن الطعام قالوا صائمين، او هؤلاء العساكر الواقفين في الخدمة يقفون من اجل اخوانهم الاخرين، هؤلاء الذين يصطفيهم الله ويختارهم للشهادة. قال: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ويأتي الاختبار الآخر: وقال لهم نبيهم: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. تخيلوا جيشا اشتاق للشهادة، اشتاق للجهاد، فلما ابتلي أن عين قائدا عليه من غيره ذهب أكثر الجيش. قال المفسرون: كان بنو إسرائيل زهاء الألف ألف مليون رجل، فلما عين عليهم طالوت ملكا مضى أكثر من 700,000 وما بقي إلا 300,000 مع هذا الملك. سبحان الله. فجاءت الفتنة الأخرى، فتنة الدنيا. يمشي الجيش ساعات طويلة في العراء والصحراء بلا ماء بلا طعام بلا زاد. قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. المطلوب فقط إلا من اغترف غرفة بيده. أنت ممنوع أن تشرب الماء. لما أيها الملك؟ لما ونحن في حالة قتال أحوج ما نكون أن نربي أبداننا وأن نقوي أجسادنا وأن نشحد من هممنا؟ إنه ابتلاء من الله جل وعلا حتى تمضي إلى الموت وقد تقللت من الدنيا فما معك منها إلا غرفة شربة ماء فقط. هذا المطلوب. فلن تواجه عدوك وقلبك مملوء حب لهذه الدنيا وقلبك مملوء اشتياق إلى هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: فشربوا منه إلا قليلا منهم. أكثر الجيش شرب، فتباطأ هؤلاء وتخلى ونحي هؤلاء عن مقابلة العدو. قال المفسرون: فما بقي معه يومئذ إلا بضعة آلاف من 300,000 بضعة آلاف. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وفي تلك اللحظة لما وصلوا وقابلوا العدو بدأ الخوف يسري إلى القلوب والأفئدة، بدأت العقول ترتجف. ما عمرنا أبدا قاتلنا عدوا، ما عمرنا رفعنا سلاحا أبدا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهنا يصطفي الله جل وعلا رجلا واحدا، وتتعجب أشد العجب. قال الله جل وعلا: وقتل داود جالوت. داود الذي لم يذكر في سابق الآيات، داود الذي لم تشر إليه الآيات أصلا، داود الذي لا يعرفه حتى بنو إسرائيل حتى قومه. لما اصطفاه الله؟ لما اختاره الله؟ لما جعله الله جل وعلا يشرف أن يقتل داود جالوت وأن يرفع راية الدين وأن يعلي من شأن الشريعة؟ إنه عبد مغمور يعيش وسط الناس لكن قلبه يرفرف في السماء، يدرك معاني الأخوة ويعرف معنى الإخلاص، ويدرك حقيقة أن دينه أغلى عنده من الدنيا وما فيها. إننا نحتاج في أزماتنا رجلا واحدا، نحتاج مخلصا واحدا، نحتاج صادقا واحدا، نحتاج داعيا واحدا. إذا ما رفع كفيه لم يخيب الله جل وعلا تلك الكفين المرفوعتين. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رماه من رفاتي شموع وسيروا بها نحو مجد تليد. إذا ما سقط رجل فاستشعر أن هذا الرجل الذي سقط سقط لتحيا أنت ومات ليرتفع راية دينك وليعلو شأن بلدك ومجتمعك، فأيقظ في نفسك حس الأخوة الإيمانية، واستشعر أنها قربة عظيمة عند الله جل وعلا، بها تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من عذاب النار. اللهم اجعل أهل هذا المسجد جميعا رفقاء لسيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثيرا ما تأتيني أسئلة من المحبين والأقارب والأخيار يسألون: ما المخرج؟ إذا كنتم أنتم أيها العلماء والخطباء والوجهاء تجهلون ما المخرج من فتننا وآلامنا وأوجاعنا وأسقامنا، فأجيب وأقول: إننا أحوج ما نكون أن نرجع إلى رأس المال فنحافظ عليه، وأن نعود إلى موروث النبي صلى الله عليه وسلم في دواخلنا وقلوبنا، فنحميه من أن تزل به الشهوات أو تغتاله الشبهات أو تسيطر عليه الدنيا. لذلك نحتاج أن نجدد معاني الإخاء في قلوبنا، نحتاج أن نعلي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعاتنا، نحتاج إلى من يقول كلمة حق ولو أدى ذلك أن يطرد من عمله أو وظيفته. وأتعجب لمروءة حتى المشركين، مروءة بعض المخالفين، مروءة الذين يعارضون ويعاندون في الدين. أبو جهل في يوم من الأيام جاء إليه بعض المرجفين يقول: المسألة يسيرة، المسألة يسيرة، نكسر الباب على محمد فندخل عليه ونقتله في بيته، هذا أيسر أمر وأسهل أمر. قال: ويحك، أو تتحدث العرب أن قد تسورنا حائط محمد فدخلنا إلى نسائه فنظرنا إلى حريمه؟ أو تتحدث العرب أننا نفعل ذلك؟ إذا لا خير فينا. مروءة حتى عند الأعادي، مروءة حتى عند العدو، فكيف بالصديق؟ كيف بالحبيب؟ كيف بالذي يريد حفاظا على موروث الدين؟ كيف بالأخ المسلم الذي تدري وتدرك دائما أنه غيور على دينه، وأنه يريد رفع راية الخير في بلده، وأنه يريد أن يحمي مجتمعه من الضلال، ومع ذلك يكسر حواجز الأخوة ويحطمها ظنا منه أن عدوا في الخارج وأن أجنبيا في الغرب ربما يكون مساندا لظهورنا أو حاميا من خلفنا لنا من أن يتسلط علينا عدو آخر. ما عرفنا أبدا أن رجلا يضحي بأبناء عمومته لأجل رجال في الخارج، وما سمعنا على مر التاريخ أن قبيلة قتلت أبناءها لأجل أن تحافظ على علاقتها مع قبيلة أخرى. إننا أحوج ما نكون عباد الله أن نجدد معاني أخوتنا، وأن نرجع إلى صفحات التاريخ ونتأمل شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سببا في اعتاق 4 من الذين بشرهم النبي بالجنة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرجل الذي كان يظن الكثير من الناس أنه بكاء رقيق القلب لا يملك من أمر الحزم شيئا. طيب، يظنون ذلك، إلا أن التاريخ حفظ له 3 مواقف من أعظم مواقف تثبيت الإسلام في قلوب المسلمين. الموقف الأول لما جاء سهيل بن عمرو أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يفاوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عروة بن مسعود كلمة فيها إهانة للصحابة والنبي: أتظن يا محمد أن هؤلاء الرجال ينفعونك إذا جاءت الحرب؟ وواقف بين يدي النبي عمر والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأشاوس الصحابة والمقداد بن الأسود ورجال كثر واقفون من الأشاوس الكبار، وما أحد تجرأ أن يتكلم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال له: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عن رسول الله؟ قال رواة التفسير: والذين وقفوا على السيرة، وتلك أقدع كلمة قيلت في العرب وظلت كذلك. فسكت ذلك المتكلم وقال: والله يا أبا بكر لولا يد لك عندي لرددت عليك. كيف ترد على رجل كان له الفضل عليك أصلا؟ انظر إلى هذا المعنى. فكانت تلك الكلمة سببا أن يعود الرجل إلى قريش فيقول: لا قبل لكم بمحمد وجنده، حتى ترضخ قريش لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توقع على المعاهدة التي ظن كثير من الصحابة أن فيها ظلم للمسلمين. حتى جاء عمر يقول: يا أبا بكر لما نعطيهم الدنيا في ديننا؟ من جاءنا منهم مسلما نرده إليهم، ومن مضى منهم منا إليهم كافرا لا يردونه إلينا. قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال عمر: فعلمت أن الله قد شرح صدر رسول الله وأبي بكر للحق. ويأتي الموقف الثاني أيام الردة، لما يقف عمر يقول: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها وحسابهم على الله. هنا سكت عمر، فأردف أبو بكر يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، لو كان حبلا يسيرا تربط به الناقة كانوا قد اتفقوا مع النبي أن يعطونه إياه ولم يعطوننا إياه لقاتلناهم عليه. انظر إلى شدة التمسك بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. وكان هذا سببا في تثبيت صف المسلمين حتى لا يخرج خوارج، حتى لا تأتي فئة باغية فتطغى وتمسك الحكم مرة أخرى وتتسلط على المسلمين. وأعجب من هذا في موقف ثالث أخير، أن أبا بكر وهو يحتضر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، فإن النبي لما مات ترك الأمر مشاعا بين الصحابة فلم يقل: يولى عليكم أو خليفتي فلان أو فلان. وعمر في ذلك الوقت قال: يا أبا بكر أبسط يمينك نبايعك، فبسط أبو بكر يمينه فبايعه عمر وبايعه علي وبايعه الزبير وبايعه عبد الرحمن بن عوف. فكانت لحظة صدق وحق، فأراد أبو بكر أن يحمي الأمة بعده من الفرقة والخلاف، فقال: الأمر فيك يا عمر. فأدرك هنا بقية الصحابة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يحزم أمر الأمة، ذلك الطيب البكاء رقيق القلب، إلا أنه وقت الأزمة كان لا يفكر إلا في أمة كاملة، كان لا تدمع عينه إلا خوفا على أمته هو، خوفا على مجتمعه هو، خوفا على الإسلام الذي تركه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أحوج ما نكون إلى معاني الإخاء عباد الله، ربوا عليها أبناءنا وبناتنا، علموهم أن من يختلف معنا لا يراق دمه ولا يهدر عرضه ولا تنتهك كرامته، علموهم أن أغلى ما نملك في حياتنا أخوتنا، فإن أخوتنا خط دفاع رئيس أمام عدو يتربص بنا، وأمام خارج يريد أن ينهب ثرواتنا، وأمام أمم تتمنى لو تقسمنا وتفرقنا. بل والله ربما كان بين صفوفنا من المنافقين والمرجفين من يتمنى هذه اللحظة ليحصل على شيء من دراهم الدنيا ودنانيره. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع فينا راية الإخاء. اللهم أعلي بيننا معاني الأخوة، اللهم ارزقنا أخوة كأخوة النبي للصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وشبابنا وجيشنا وحدودنا ورجالنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم إنا نغضب للدماء التي أريقت، ونحزن للأعراض التي انتهكت، ونتألم للمساجد التي حرقت. اللهم عليك بمن أرجف في بلادنا، وعليك بمن آذى أهلنا، وعليك بمن سفك دماءنا، وعليك بمن أشاع الفتنة في بلادنا. اللهم أظهر هؤلاء المنافقين بيننا، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق. اللهم إنك تعلم أن بلادنا أحب إلينا من أنفسنا، اللهم فلا تؤلمنا في بلادنا. اللهم إنا نستودعك أرضنا وشبابنا وماءنا وهواءنا، اللهم إنا نستودعك ذرياتنا ونسائنا وأعراضنا وأهلنا وبيوتنا وحرماتنا. اللهم أطفئ نار الفتنة هذه، اللهم أطفئ نار الفتنة هذه. اللهم إن كنا غير مستحقين للنصر فلا أقل من أن تنزل علينا رحماتك، فلا أقل من أن تنزل علينا خيراتك، فلا أقل من أن تنزل علينا مغفرتك يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماءنا، واحفظ أعراضنا، وألف بين قلوبنا، وسل سخيمة صدورنا، واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين في سوريا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك بالأمم الكافرة التي تركت الدماء تراق، اللهم عليك بمن تآمر وتحالف لهدم الإسلام في أرض الشام أرض الميعاد. اللهم عليك بكل من كاد ودبر لأهل الإسلام. اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الفتنة عن أرض المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.